والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. باب المد. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثابتا، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا أو عارض السكون وقفا مسجلا. باب معرفة الوقف والابتداء. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذا ثلاثة تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف واجب ولا حرام غير ما له سبب. باب المقطوع والموصول. واعرف لي مقطوع وموصول واتى في المصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع من جاء ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هدلا يشركنا تشرك يدخولا تعلو على، ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما، نوه قطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا، فصيلات النساء وذبح حيثما وألام المفتوحة كسر إنما، لنعاما والمفتوحة يدعونا معا وخلف لمثال ونحل وقعا، وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضت مشتاهت يبلو معا، ثاني فعلنا وقعت روم كيلا تنزيل شعارا وغيرها صيلا، فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعار الأحزاب والنساء صف، وصلفاء لم هدى ألا نجعلا نجماعا كي لا تحزن تأسوا على، حج عليك حراج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، وما لي هذا والذين هؤلاء تاحين في الإيمان صل ووهيلا، ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الوايا وهلا تفصلي. باب التاءات. ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لا رافر من هدى كافي البقرة، نعمتها ثلاث نحل إبراهم معا أخيرات عقود الثاني هم، لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور، وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص، شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولنفال وأخرى غافري، قرة عين جنات في وقعت فطرت باقية وبنات وكلمة، أوساط الأعراف وكل ما اختلف